جرب نفسك جديد. انتصر. انت مارد. انت اقوى. انت اقوى من اليهود. اقوى من الصليبيين. اقوى من الشيوعيين. اقوى من الذين. انت اقوى من كل قوة في الارض. لو رجعت ربنا النبي محمد رب رجاله ما تقولش السجارة. سجارة ايه؟ عيب عيب عيب لما تقول ان مش قادر ازاي النبي ما رباني حد يقول مش قادر. اللي ما يشوفش حال الاسلام والمسلمين دلوقتي ده احنا اتجلينا. ده احنا اتمرمط بكرامتنا الارض. والله وكأني ارى النبي محمدا يبكي في قبره. اقسم بالله العظيم وكأني ارى النبي محمد. كأني ارى النبي يبكي في قبره. اعرضنا اغتصبت. مساجدنا هدمت. الدنيا كلها هابت يا حبيبتي. لما قتل غيرنا. انما احنا اعرضنا في فلسطين بتقطف. دماءنا تراب. امهاتنا بتعيط نير ونار. طب يا اخي راهب القنوات الفضائية كده. شوف امك كده في فلسطين. والله حبت الله. ليت الله يقبض ارواحنا. واحنا حبيبنا. احنا مش بشر. الست واحد الله. انت مش النبي يا اخي. هذا الإصدار المثمي بفضيلة الدكتور عبد الله البيوني. أما الآن فمع المادة. الحمد لله. نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ادى الامانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب فالك. فصلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل

هبيقرا على العلبه كده يقول لك فيه ماده كذا قطران ونيكوتين بنسبه كذا وكذا. وفيه دكتور في الازهر عمل بحث في السجاير والدخان وبين ان الدخان من وجهة نظره يأخذ حكم الخمر لانه لابد يختلط بالخمر من ضمن تكويناته بيدخل فيه مواد من الخمر فهو مخدر ومفتر وفيه النوكيتين والقطران تشرب عطون تدفع فلوس في الاطران علبة السجاير بكام يا اخوانا ما توحدوا الله علبة السجاير بكام دلوقتي كم بخمسة جنيه بثلاثة جنيه باربعة جنيه كيف ترضى لنفسك ايها العاقل لانت يا اخوان انت اننا اذل حتى اكلم اللي بيشرب السجارة ابن محمد ابناء النبي محمد ما يضعفوش قدام حاجة ابدا ما يضعفش ما يقولش انا ما اقدرش اما لما تنزل الارض المعركة ويقول لك تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وايه اللي انت ما تقدرش تسيب تجارة تجارة لله هتقدم نفسك لله هتقدم دمك لله هتقدم عرضك لله هتقدم كل شيء لله لا والله العظيم ابناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعجزون امام شيء انا تبعي هقول لحضراتكم دلوقتي اول حاجة لو ان الله في زمان ربنا يا اخي مش عشان عبد الله البيومي ولا عشان سيدنا النبي محمد انت اللي هتشوف دلوقتي انا هقول لحضراتكم كده ربنا له منزله في قلبك ولا ملوش له معنده ولا ملوش طب انا هقول لحضراتكم على حاجه شوف منزله ربنا في قلبك بعد ما تطلع من النبي ربنا بيقول لك عشان خاطري ما تشربش السجاير تقول له لا قال له مالكش خاطر عندي مالكش خاطر عندي جرب نفسك انت طلعت من النادي وتركتها لله يبقى ربنا له منزله في قلبك ان ما تركتهاش يبقى لسه السجاره عند ربنا عندك انت افضل عندك من الله اعظم عندك من ربنا لان ربنا بيقول لك سيبه وانت مش قادر تسيبه يا اخوان النبي رب رجال النبي رب رجال يقولوا للزنا لا للربا لا للخمر لا للسجاير لا للمخدرات لا النبي رب رجال ينتصر على الشهوات ينتصر على الدنيا فالسجاير والدخان اسمع معايا كلمات مختصره الدخان قاتل وسم يؤثر على الرئتين ويؤثر على الصدر ويؤثر على الرقبة ويسبب الوفاة ويسبب مرضا فتاكة والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم وقال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة دي اول حاجة يبقى السجاير والدخان تسبب الهلاك ثاني الدخان تبذير واسراف تبذير ولا مش تبذير يعني حتى اللي مش رابح يقدر يقول مش تبذير خمسة جنيه ثلاثة جنيه تبقى لو قلت لك هات الخمسة جنيه دول لواحد يتيم يقول لك اللي عايزه ابليس ما هو مش البيت ده واحد اللي عايزه ابليس متحرم على ربنا صحي ولا مش صح ما هو بيديهم لابليس ومستخسرهم في مين في ربنا ربنا بيقول لك هات خمسة جنيه كل يوم يا راجل ده في ناس مراته محتاجة الى الزواج محتاجة الى عيش ويروح يشربهم دخان الله تبارك وتعالى يقول ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان السلام وكان الشيطان لربه كفور. احسب كده لما تكون بتشرب كل يوم عدة سجاير بخمسة جنيه، اضرب خمسة جنيه في الشهر، اضرب خمسة جنيه في السنة، اضرب خمسة جنيه في عمرك كله، شوف هتقابل ربنا بكام؟ ب100,000 جنيه، ب200,000 جنيه، ب300,000 جنيه، وانت ما اديتش فريضة الحج. بدل ما تحوش للسجاير حوش لأداء فريضة الحج، لأنك ستسأل عنها أمام الله، ستسأل عن اليتامى، ستسأل عن الأرامل، ستسأل عن الفقراء والمساكين. ملايين مملينة بتنفق في تخان نهلك بها صحتها، وكل واحد يقول لك مش قادر والله غصب عني. ليه يا اخوي؟ لو انت بتشد منها عصير بتنزلك عصير، بترد روحك، بترجع لك نفسك، ده ريحتها نازله، ده ريحتها صريحه. ده الواحد لو واقف في الصلاه وفي ريح واحد بيشرب دخان، والله ريحته اخبث من ريحه التوم والبصل والكرات اللي النبي محمد قال عليه: من اكل توما او بصلا او كراتا فلا يقربن مصلانا فان الملائكه تتأذى منه، يتأذى منه بنو آدم. إن المبذرين كانوا إيه؟ إخوان الشافعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طب السجاير بالله عليكم يا اللي في المسجد كله، بالله عليكم حتى اللي بيشرب سجاير قول كلمة الحق، قول اشهد لله. الرسول بيقول كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. السجاير تضيع للمال ولا لا؟ انت عارف فبني حدي فتوى دلوقتي وان المسؤول قولوا ربنا يوم القيامة عبد الله البيومي هو المسؤول عن الفتوى دي. وحد الله اللي يجيب الخمسة جنيه ويولع فيه ذنبه اخف من اللي يشرب بها سجاير، لان اللي ولع الخمسة جنيه ولع فلوس بس، انما اللي شرب سجاير ولع الفلوس يولع في بدنه، ولع في بدن نفسه، ارتكب جريمتين عظيمتين عند الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي محمد: لن تزول قدم ابن ادم يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما ابناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من ايه؟ من اين اكتسبه وفيما ايه؟ جهز نفسك بقى للسؤال لما ربنا يوقفك ويقول لك حدك جبت الفلوس منين وصرفتها في ايه؟ صرفت 100,000 جنيه، ما احسبها كده، ما هي مش هيحاسبك بقى ايه في القطاعي، مش هيحاسبك بالقطاع ده، هيحاسبك بالجملة. هو يقول لك انت شربت عنده بخمسة؟ لا، ده هيقول لك انت شربت جملة حياتك 50 سنة بخمسة، 50 سنة بثلاثة، يبقى انت شربت ب50,000، ب100,000، ب200,000. بالله عليك كلكم كل المسلمين، قولوا لجميع المسلمين: اذا وقفت امام الله حافيا عليه وقال لك عبدي فيما انفقت مالك، تقول له انفقت في السجاير. ثالثا واخيرا، السجاير طيبة ولا خبيثة؟ خبيثة ولا طيبة؟ خبيث. قال الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ايه؟ الخبائث. ويحرم عليهم فهي تسبب الامراض مهلكة، تبذير واسراف، وهي شيء خبيث عباد الله. قبل من انا عايزك حتى لو مش بحرام، قبل ما انجي لحظة واحدة سامحوني وكلكم خلي بالكم عشوي، عايزك تبقى قوي يا اخوانا والله. حسوا يا سامحوني بالتعبير، انا لا اجد ربا حدث اللي ما يشوفش ان الغربال يبقى اعمى، اللي ما يشوفش حال الاسلام والمسلمين دلوقتي، ده احنا اتذلينا، ده احنا اتمرمط بكرامتنا الارض. والله وكأني أرى النبي محمدا يبكي في قبره. أقسم بالله، أقسم بالله العظيم، وكأني أرى النبي محمد، كأني أرى النبي يبكي في قبري. أعرضنا اغتصبا، مساجدنا هدينا، الدنيا كلها هادت يا عبيدتي لما قتل غيرنا. إنما احنا أعرضنا في فلسطين بتغطف دماءنا تراب، أمهات النبي في أمهات النبي بتعيط ليل ونهار. طب يا اخي رائد القنوات الفضائيه في دي، شوف امك دي في فلسطين، والله حبت اصبر. ليت الله يقبض ارواحنا. هو احنا حديث؟ احنا مش بشر؟ ألست واحد الله؟ انت مش ابن النبي يا اخي؟ انت مش ابن النبي؟ مش معنى لما غيرنا مات الدنيا كلها قامت ما عليك؟ مش معنى يعني احنا خلاص ما حدش يغيبي؟ كل يوم الكلاب والخنادير، اليهود يبنوا مستوطنات وبلعوا الارض بطنهم، يجرجروا. شوف الجرافات وهي بتهد البيوت، والاطفال يعيطوا والنسوان يعيطوا والشيوخ يعيطوا والامهات بتعيط. في افغانستان تدمير، في العراق دمار، 2 مليون عراقي قتلوا، محدش يتكلم عليهم. ليه؟ ليه كده؟ هل بس يعني سامحوني؟ ليه مش معنى واحنا خلاص؟ معادش ليه يبقى كده خلاص؟ انت ربنا يغضب علينا بالطريقه دي؟ بالله عليك لا تشربوا الدخان لله. جرب نفسك، انتصر، انت مارد، انت اقوى، من اليهود، اقوى من الصليبيين، اقوى من الشيوعيين، اقوى من الذين، انت اقوى من كل قوة في الارض. لو رجعت ربنا النبي محمد رب رجاله، ما تقولش السجارة، السجارة ايه؟ عيب عيب لما تقول انا مش قادر، مش قادر. النبي ما رباني حد يقول مش قادر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم شتت شمل أمريكا، اللهم إني أسألك بفضلك يا من تراني في هذه الساعة وتعلم بما في قلبي، أسألك أن تبددها وتدمرها. اللهم دمرها تدميرا، اللهم شدد شملها وفرق جمعها ودمر أسلحتها وخرب ديارها ورب نساءها واتبع أطفالهم، وكن مع المجاهدين في غزة، كن مع الجوع والعطش والعراء، المجاهدين في افغانستان، كن مع الموحدين في كل مكان، كن لنا ولا تكن علينا يا ربنا. تب على عبادك الموحدين، اهدي شباب المسلمين، خذ بايدينا اليه، لا تتركنا للظلمة، يا الله. خذ بايدي الموحدين، يا رب العالمين. اللهم لا تخرج احدا من المسجد الا وقد غفرت ذنبه، وسترت عيبه، وهديت قلبه، وجرحت قدره. اللهم اني اقسم عليك